بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، شرح المنظومة الأثرية. مقدمة: أحمد ربي على ما علمه، مصليا على النبي مسلمة. شأن الحديث جلل ما أشرفه، فهذه ألقابه معرفة. علم الحديث هو معرفة القواعد التي يتوصل بها إلى معرفة حال وصفة الراوي والمروي أو السند والمتن، والغاية المقصودة منه هو معرفة المقبول من الأخبار فيعمل به، والمردود فلا يعمل به، وهو من العلوم الشرعية، ومنزلته من العلوم الشرعية الأخرى كمنزلة الحدقة من العين. فكما أن الحدقة هي طريق نظر العين، فكذلك علم الحديث هو السبيل إلى النظر في باقي العلوم الشرعية. وفضله عظيم وشأنه جليل، لأنه مستمد من فضيلة ما ينسب إليه أو يقترن به، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه، ومن توابع ذلك كثرة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. ولا شك في أن أكثر المسلمين صلاة عليه صلى الله عليه وسلم هم أهل الحديث ورواة السنة المطهرة، فإن من وظائفهم في هذا العلم الشريف الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم أمام كل حديث، ولا يزال لسانهم رطبا بذكره صلى الله عليه وسلم. وهو أنواع كثيرة قد بلغت عند البعض فوق 60 نوعا، وعند آخرين فوق 100. وقد أتيت في هذه المنظومة الصغيرة بفضل الله تعالى على أغلبها مما له لقب خاص يعرف به، ذاكرا اللقب المقرونا به تعريفه الذي يتميز به عن غيره: السند والإسناد والطريق. فالسند الإخبار عن طريق متن كالإسناد وكالطريق. السند هو حكاية طريق المتن أو الإخبار عن طريق المتن. والسند والإسناد والطريق سواء عند المحدثين، ومن فرق بين السند والإسناد فبحسب المعنى اللغوي لا الاصطلاحي. وأكثر ما يطلق الطريق على الإسناد إلى الراوي الذي يرجع إليه الحديث، فيقولون يروى من طرق عن أنس، أو من طريق فلان عن الزهري، وهكذا. وتعريف السند بسلسلة الرواة الموصلة إلى المتن فيه نظر، لأنه نظر فيه إلى ظاهر السند، بينما التعريف السابق نظر فيه إلى حقيقته فكان أولى لذلك. المسلسل: مسلسل إسناده رجاله قد تابعوا في صفة أو حالة. الإسناد المسلسل هو الإسناد الذي توارد رجاله واحدا فواحدا على حالة واحدة أو صفة واحدة. من أمثلته حديث أنه قال لمعاذ بن جبل: إني أحبك، فقل في دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك. الحديث فقد تسلسل بقول كل واحد من رواته: أنا أحبك فقل. قول أبي هريرة: شبك بيدي أبو القاسم وقال: خلق الله الأرض يوم السبت. الحديث فقد تسلسل بتشبيك كل واحد من رواته بيد من رواه عنه. حديث أنس مرفوعة: لا يجد العبد حلاوة الإيمان حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. قال: وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم على لحيته وقال: آمنت بالقدر. فقد تسلسل بقبض كل واحد من رواته على لحيته مع قول آمنت بالقدر إلى آخره. المسلسل بسمعت فلانا أو حدثنا فلانا أو حدثنا فلان وغير ذلك من صيغ الأداء. فوائد المسلسل: تسلسل إسناد الحديث بصيغ السماع في كل طبقة من طبقاته يدفع عن المعروف بتدليس التسوية شبهة تدليسه لهذا الحديث. في التسلسل دليل على زيادة الضبط، لأن حفظ الراوي للتسلسل المقترن بالرواية دال على حفظه للرواية ذاتها، إذ إنه لو لم يكن حفظ الرواية كما ينبغي لبعد عليه حفظ التسلسل من باب أولى. وقد يقع التسلسل في بعض الإسناد دون الباقي كالمسلسل بالأولية، فإن السلسلة تنتهي فيه إلى سفيان بن عيينة، ومن رواه مسلسلا إلى منتهاه فقد وهم. وأكثر المسلسلات لا يصح تسلسلها، أي في وصف التسلسل لا في أصل المتن، وعليه فلا تلازم بين حكم التسلسل وحكم المتن من حيث الصحة وعدمها. العالي والنازل: وكل ما يقرب إسنادا على ولو بوصف ما وإلا نزل. ينقسم العلو إلى علو مطلق وعلو نسبي. فأما المطلق وهو أعظمها وأجلها، فهو القرب من النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح قوي نظيف خال من الضعف، بخلاف ما إذا كان مع الضعف فلا التفات إليه. وأما النسبي فهو إما بالنسبة إلى أحد الأئمة الأعلام أو بالنسبة إلى كتاب من كتب الحديث المشهورة. فالأول وهو القرب من إمام من أئمة الحديث كالأعمش وابن جريج ومالك وشعبة وغيرهم مع صحة الإسناد إليه أيضا، وإن كثر بعده العدد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والثاني وهو العلو بالنسبة إلى كتاب من الكتب المعتمدة المشهورة كالكتب الستة والموطأ والمسند ونحو ذلك. وصورته أن تأتي إلى حديث رواه البخاري مثلا فترويه بإسنادك إلى شيخ البخاري أو شيخ شيخه وهكذا، ويكون رجال إسنادك في الحديث أقل عددا مما لو رويته من طريق البخاري. ويلتحق بالعلو النسبي نوعان: الأول العلو بتقدم وفاة الراوي، بأن يتقدم موت الراوي الذي في أحد الإسنادين على موت الراوي الذي في السند الآخر، مع أنهما من طبقة واحدة ويرويان عن شيخ واحد، فيكون الأول أعلى وإن كان متساويين في العدد. الثاني العلو بتقدم السماع من الشيخ، فمن سمع من الشيخ قديما أعلى ممن سمع أخيرا، والعلو بجميع أقسامه يقابله النزول، فيكون كل قسم من أقسام العلو يقابله قسم من أقسام النزول، خلافا لمن زعم أن العلو قد يقع غير تابع لنزول، والله أعلم. المتن، والمتن ما انتهى إليه السند من الكلام جملة أو عدد. المتن هو ما ينتهي إليه غاية السند من الكلام، وبعبارة أخرى ألفاظ الحديث التي تتقوم بها المعاني. والحديث الواحد يراد به ما رواه الصاحب من الكلام المتصل بعضه ببعض ولو كان جملا كثيرة، مثل حديث توبة كعب بن مالك وحديث بدء الوحي وحديث الإفك ونحو ذلك من الأحاديث الطوال، فإن الواحد منها يسمى حديثا وإن اشتمل على قصص متعددة. وما رواه الصاحب أيضا من جملة واحدة أو جملتين أو أكثر من ذلك متصلا بعضه ببعض فإنه يسمى حديثا، فالكلام المتصل بعضه ببعض يسمى حديثا واحدا. أما إذا روى الصاحب كلاما فرغ منه ثم روى كلاما آخر وفصل بينهما بأن قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بأن أطال الفصل بينهما، فهذان حديثان. المرفوع والموقوف والمقطوع، فما أضيف للنبي المرفوع والصاحب الموقوف والمقطوع للتابعي من قوله أو فعله. تنقسم المتون باعتبار من أضيفت إليه إلى ثلاثة أقسام. الأول ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو من فعله أو تقريره تصريحا أو حكما، وهذا يسمى بالحديث المرفوع. الثاني ما أضيف إلى واحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو من فعله أو تقريره، وهذا يسمى بالحديث الموقوف. الثالث ما أضيف إلى واحد من التابعين أو من دونهم من قوله أو فعله أو من تقريره وهذا يسمى بالحديث المقطوع. والمراد بالتصريح أن ينسب ذلك المتن صراحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان من قوله أو فعله أو إقراره، كأن يقول الصحابي أو التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، أو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا وكذا، أو فعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، ولا يذكر إنكاره، فهذا من المرفوع تصريحا باتفاق العلماء، وليس لمجرد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يصير الحديث بذلك مرفوعا تصريحا، والمرد في ذلك إلى سياق الحديث ودلالته على ذلك. والمراد بالحكم أن يكون المتن من حيث اللفظ موقوفا على الصحابي، ولكنه من حيث الحكم كالمرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تلك المتون الموقوفة لفظة التي انضمت إليها قرينة لفظية أو حالية يتبين منها أن هذا المتن لا يمكن أن يكون مما قاله الصحابي باجتهاده، بل لابد وأن يكون أخذه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسند، والمسند المرفوع أي مع وصله. المسند في تعريفه ثلاثة أقوال: الأول المتصل مرفوعا كان أو غير مرفوع، الثاني المرفوع متصلا كان أو غير متصل، الثالث وهو الأشهر مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. ويفهم من التقييد بالظهور أن الانقطاع الخفي كعنعنة المدلس والمعاصر الذي لم يلقى لا يخرج الحديث عن كونه مسندا، لإطباق الأئمة الذين خرجوا المسانيد على ذلك. الحديث والخبر والأثر، للأول الحديث جاء والأثر، لتاليه ولكل الخبر. المرفوع والموقوف والمقطوع قد يعبر عنها بأسماء أخرى، وهي الحديث والأثر والخبر. فالحديث يختص بالمرفوع، والأثر يختص بالموقوف والمقطوع، والخبر أعم فيطلق على الجميع. هذا هو الأصل، وإلا فهذه الثلاثة تجتمع إذا افترقت وتفترق إذا اجتمعت، فإذا ذكرت مفردة قد يقصد بها معنى واحد، وإذا ذكرت مجتمعة يكون لكل منها معنى خاص. الحديث القدسي، وما أضافه النبي لله دون القرآن القدسي الإلهي. الحديث القدسي هو ما أضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأضافه هو صلى الله عليه وسلم إلى ربه عز وجل، ويسمى أيضا بالحديث الإلهي أو الرباني المتواتر والأحد، وما رواه عدد جم يجب إحالة اجتماعهم على الكذب، فمتواتر وذا إذا أفاد علما يقينيا وإلا فأحد. اعلم أن الأخبار بجميع أنواعها تنقسم في حقيقة أمرها إلى قسمين: الأول خبر صدق، الثاني خبر كذب. وخبر الصدق هو الخبر المطابق للواقع، وكذب الخبر أن يكون الخبر مخالفا للواقع. والأحاديث أو الأخبار لا تخلو إما أن تأتي بطرق كثيرة غير محصورة بعدد معين، وإما بطرق محصورة بطريق أو اثنين أو ثلاثة فأكثر. فالأول الذي لا حصر لطرقه يسمى الخبر المتواتر، والثاني الذي له طرق محصورة يسمى خبر الأحاد، وهو أعني الأحاد يتنوع بحسب عدد طرقه أو رواته كما سيأتي إن شاء الله تعالى. والخبر المتواتر هو الحديث الذي بلغت رواته في الكثرة مبلغا يجزم معه العقل باستحالة تواطؤهم على الكذب، وشروطه خمسة: الأول أن يرويه عدد كثير، والصحيح أن العدد غير معتبر، وإنما العبرة بإفادة هذا الكثرة بإفادة هذه الكثرة للعلم، فرب عدد قليل أفاد خبرهم العلم بما يوجب صدقهم، وأضعافهم لا يفيد خبرهم العلم. الثاني أن يستحيل عادة تواطؤهم على الكذب. الثالث أن يقع ذلك في كل طبقات الإسناد. الرابع أن يكون مستند اجتماعهم الحس، كقولهم سمعنا رأينا شاهدنا ونحو ذلك. أما إن كان مستند خبرهم العقل كالقول بحدوث العالم مثلا، فلا يكون الخبر حينئذ متواترا، ومنه أن يجتمع عدد كثير على رواية خبر واحد، ثم يتبين أنهم لم يسمعوا الخبر بأنفسهم ممن رووه عنه، إنما أخذوه عن واحد ثم رووه بعد إسقاطه. الخامس أن يصحب خبرهم إفادة العلم لسامعه، فما تخلفت إفادة العلم عنه كان مشهورا فقط، فكل متواتر مشهور من غير عكس. وخبر الأحاد هو ما قصر عن صفة التواتر ولم يقع به العلم وإن روته الجماعة. وإذا صح حديث الأحاد يجب العمل به وتبنى عليه الأحكام وتثبت به العقائد، وحيث تحتف به القرائن فهو يفيد العلم كالمتواتر. ومن هذه القرائن إخراج البخاري ومسلم للحديث في صحيحيهما على وجه الاحتجاج أن يكون الحديث مسلسلا أو مشهورا بالأئمة الحفاظ، المشهور والمستفيض، والخبر المشهور ما ينقله جماعة والمستفيض مثله. الخبر المشهور هو ما رواه عدد كثير من الرواة ولم يبلغ التواتر ولم يقع به العلم، واشترطوا في المشهور ألا يفيد العلم، وبهذا يتميز عن المتواتر، لأنه لو رواه عدد مشهور وأفاد العلم كان متواترا، فكل متواتر مشهور من غير عكس. واختلفوا في التعبير عن هذه الكسرة، فقيل ما يرويه ثلاثة فأكثر، وقيل ما رواه أكثر من ثلاثة، وقيل ما يرويه الجماعة، ولعل التعبير بالجماعة أولى والله أعلم. والمستفيض والمشهور سواء عند المحدثين، فهما في اصطلاح المحدثين بمعنى واحد، والمشهور غير الاصطلاحي هو الحديث الذي اشتهر بين عموم الناس أو بين طائفة معينة منهم كالمفسرين والمحدثين والفقهاء والأصوليين وأهل اللغة وغيرهم، حيث لا تتوفر فيه شروط المشهور التي وضعها المحدثون ولا تلازم بين هذه الشهرة والصحة. فقد يكون الحديث مشهورا بين الناس وهو صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون مكذوبا عليه أو لا يصح عنه، أو ربما لا يكون له إسناد أصلا. وهذه أمثلة للمشهور غير الاصطلاحي، حديث اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا، وهذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بل ليس له إسناد أصلا. حديث حب الوطن من الإيمان لا أصل له، حديث اختلاف أمتي رحمة وليس له إسناد.